إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن شيخ من شيوخ الإسلام وإمام عظيم من أجل أئمة المسلمين، ألا وهو الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، الإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب الثوري رحمه الله تعالى، وهو من بني الحارث بن ثعلبة، قوم يعني من العرب ينتسب إليهم الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. الإمام سفيان الثوري رحمه الله أحد الأئمة الذين لقبوا بشيخ الإسلام، وأحد الأئمة أيضا الذين لقبوا بأمير المؤمنين في الحديث، والذي لقبه بذلك شعبة ابن الحجاج، هو الذي لقب سفيان الثوري بقوله هو أمير المؤمنين في الحديث. كان من الحفاظ الكبار، من كبار حفاظ الحديث، وفي نفس الوقت كان من الفقهاء المجتهدين، وكان له مذهب متبوع مثل المذاهب الأربعة، هو إمام مجتهد، وكان له مذهبه وله أصحابه يقال لهم السفيانية. وسبحان الله، مذهب الإمام سفيان الثوري يعني استمر إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية تقريبا، وكان لا يزال له أتباع خاصة في بلاد فارس، يعني كان له أتباع في خراسان، وكان مذهبه منتشرا هناك يعني يمكن إلى القرن الثامن الهجري، ومذهب سفيان الثوري كان موجودا وله مؤلفات، حتى يعني من تلاميذ شيخ الإسلام مثل الحافظ ابن رجب كان يقتني العديد من كتب السفيانية في الفقه وينقل عنها في مؤلفاته، لكن سبحان الله يعني انقرض مذهبه بعد ذلك وفني أتباعه، لكن طبعا علمه لا يزال موجودا في كتب فقهاء المذاهب الأربعة الأخرى، ينقلون آراءه وينقلون اجتهاداته الفقهية رحمه الله تعالى. وقالوا يعني ربما كان من أسباب انقراض مذهب سفيان أنه فقيه كوفي، ومذهبه قريب جدا من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فحتى إن مسائل الخلاف يعني بين سفيان وأبي حنيفة مسائل يعني قليلة، ومعظم المذهب يعني في تشابه واتفاق بين سفيان وأبي حنيفة بحكم أنهما كانا فقيهي الكوفة في زمانهما، وأخذ عن نفس المشايخ ونفس يعني الاجتهادات توافق فيها في الغالب، فالناس يعني لعل السبب أنهم اقتصروا على مذهب أبي حنيفة ورأوا فيه يعني غنية عن مذهب سفيان رحمه الله. الإمام سفيان الثوري رحمه الله قالوا إنه أخذ عن 600 شيخ، شيوخه 600 شيخ، منهم مجموعة كبيرة من علماء التابعين، منهم أبوه سعيد بن مسروق الثوري، يعني هو من التابعين وهو من شيوخه، وأخذ أيضا عن مجموعة كبيرة من تلاميذ أبي هريرة، ومن تلاميذ جرير بن عبد الله البجلي، ومن تلاميذ ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فأخذ عن تلاميذ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. من شيوخه حبيب بن أبي ثابت وزيد بن أسلم وأبو حازم وسليمان الأعمش، الإمام الأعمش، ومجموعة كبيرة من علماء التابعين كما ذكرنا، شيوخه نحو 600 شيخ. وأما تلاميذه فيعني أكثر من 1000 تلميذ رووا عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وكثير من هؤلاء من الأئمة الأكابر، حتى إن شيوخه رووا عنه، وحتى إن أقرانه رووا عنه، كثير من شيوخ سفيان الثوري لجلالة قدره وتفرده بأحاديث يعني لم تبلغهم كانوا يرون عنه، وكذلك زملاؤه وأقرانه، فمن شيوخه الذين رووا عنه الأعمش من التابعين كان يروي عن سفيان الثوري، وممن روى عنه ابن جريج وجعفر الصادق و والإمام أبو حنيفة والأوزاعي وابن أبي ذئب ومسعر وشعبة ومعمر، كل هؤلاء ممن مات قبله من شيوخه وأقرانه، وهم ممن روى عنه رحمه الله تعالى. الإمام سفيان الثوري ولد سنة 97 ومات سنة 26 ومئة، مات سنة 126 وولد سنة 97. لا، كان هناك خطأ يعني في هذا، هو هكذا في الكتاب لكنه خطأ، يعني هو ذكر في آخر الترجمة سنة وفاته الصحيحة رحمه الله تعالى كما ذكر في آخر الترجمة، هنا ننقلها إن شاء الله. سنة 61 ومئة، سنة 61 ومئة، هو سنة 26 ومئة هذه وفاة والده رحمه الله تعالى، على وفاة والد سفيان الثوري، والده هو الذي مات سنة 126، وأما الإمام سفيان الثوري رحمه الله فقد مات سنة 161، سنة 61 ومئة، وولادته كانت سنة 97، يعني عاش كم سنة؟ 64 سنة رحمه الله تعالى. الإمام سفيان الثوري رحمه الله قرأ القرآن الكريم على حمزة ابن حبيب الزيات مقرئ الكوفة في زمانه، وهو أحد القراء السبعة. عرض عليه سفيان الثوري رحمه الله القرآن الكريم 4 ختمات، قرأ 4 ختمات كاملات على الإمام حمزة ابن حبيب رحمه الله، وكان يقرأ بقراءة حمزة. وبسبب أن والد سفيان الثوري كان من العلماء فإنه وجهه لطلب العلم من الصغر، فكان في صغره يضرب به المثل في فرط الذكاء وقوة الحفظ، وبدأ يحدث بما سمع من شيوخه وهو شاب صغير، حتى إن من شيوخه من التابعين أبو إسحاق التبيعي رحمه الله أحد شيوخ سفيان، كان إذا رآه مقبلا يقول وآتيناه الحكم صبيا، يقرأ يعني كان سفيان يذكره بهذه الآية الكريمة وآتيناه الحكم صبيا، ويقول أبو المثنى سمعتهم بمرو بمدينة مرو من مدن فارس يقولون قد جاء الثوري، جاء الثوري يعني كان ذهب إلى مرو لطلب العلم، الناس في فارس يعني يقولون جاء الثوري جاء الثوري، قال فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، يعني بدأ ينبت يعني شعر لحيته يعني في عمر مثلا 14-15 سنة كذا، كان يعني إماما يعني، والناس يعني إذا دخل بلدة يتسامع الناس بقدومه ويأتون للسماع منه رغم صغر سنه رحمه الله تعالى. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله أيضا أحد الأئمة الذين وصفوا بأنهم أفضل أهل زمانهم، كما ذكرنا يعني أحيانا في العصر الواحد يوجد أكثر من إمام يقال في كل منهم هو أفضل أهل زمانه، والذين يقولون هذا ليسوا يعني مجاهيل أو ليسوا ممن لم يرى غيره، بل بعض من رأى يعني علماء التابعين المشاهير كانوا يفضلون سفيان الثوري على شيوخهم من التابعين ويقولون ما رأينا أفضل منه. فمن ذلك أن يونس بن عبيد قال ما رأيت أفضل من سفيان، يونس بن عبيد قال ما رأيت أفضل من سفيان، فقيل له لقد رأيت عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، كل هؤلاء من يعني أجل علماء التابعين، فكيف تقول هذا ما رأيت أفضل من سفيان؟ قال هو ما أقول ما رأيت أفضل من سفيان، يعني يونس بن عبيد وإمام يعني جليل كان في نظره يعني أن سفيان الثوري أفضل من عطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأمثالهم رحمهم الله. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ما رأت عيناي أفضل من 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وكان يعني الإمام شعبة بن الحجاج وهو من زملائه يعني وأقرانه واشترك معه في نفس الشيوخ وكذا. الإمام شعبة يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي روى عن 400 من التابعين غير يعني شيوخ من أتباع التابعين. فشعبة كان يقول سفيان أحفظ مني، كان يقول سفيان أحفظ مني، وكان يقول سفيان هو أمير المؤمنين في الحديث. ورغم يعني حفظ شعبة حصل أن روى حديثا فقال له رجل خالفك سفيان، فقال دمغتني، ورجع عن قوله إلى قول سفيان، وكان يقول يعني إذا خالفني سفيان يعني أصير إلى قول سفيان، رغم أن شعبة يعني كان أيضا يضرب به المثل في الحفظ. كان شعبة يقول إذا خالفني سفيان أخذت بقول سفيان، حتى لدرجة يعني أن يحيى بن سعيد القطان أيضا أحد حفاظ الحديث الكبار كان يقول سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، أعلم حديث يعني وأحفظ لحديث الأعمش من الأعمش نفسه، يعني الأعمش نفسه ربما يعني نسي بعض أحاديثه، لكن شعبة يعني سفيان الثوري يحفظ حديث الأعمش يعني أكثر من الأعمش نفسه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لي سفيان بن عيينة لم ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. سفيان بن عيينة أيضا رأى يعني جماعة كبيرة من علماء التابعين، ومع ذلك كان يقول لأحمد بن حنبل لم ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. وقال أحمد بن حنبل لتلميذه المروزي قال أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي. هذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله فيه. وقال شعبة ساد سفيان الناس بالورع والعلم. في الحقيقة يعني مدائح شيوخه ومعاصريه له وشهادتهم له بالإمامة يعني كثيرة جدا، ولأن سفيان الثوري يعني أحد الأئمة الذين اتفقت الأمة على جلالتهم، يعني حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كان يضرب به المثل هو ومجموعة من الأئمة الكبار الذين يعني اتفقت الأمة على أنهم يعني من كبار الأئمة ومن أجلاء المسلمين. كان شيخ الإسلام يرى أن الشهادة لهؤلاء بالجنة جائزة، يعني يقول يجوز أن يقطع لهؤلاء بالجنة، يقول لأن المسلمين يعني أجمعوا على اختلاف يعني مذاهبهم وطرقهم، أجمعوا على أن هؤلاء يعني هم قدوة المسلمين وهم سادة المسلمين رحمهم الله تعالى. من يعني مما يذكر في سيرة سفيان الثوري رحمه الله أنه كان شديد الذكر للموت والذكر للآخرة رحمه الله تعالى. كما وصف بأنه ما رؤي أحد كان أكثر ذكرا للموت منه، وقال أصحابه ما جلسنا مع سفيان مجلسا إلا ذكر الموت، يعني كان دائما ذكر الموت والتذكير به وبالاستعداد له. وقال يوسف بن أسباط أحد تلاميذه قال لي سفيان الثوري بعد العشاء ناولني المطهرة، الإناء الذي يتوضأ به، إناء يعني في ماء للوضوء، فقال ناولني المطهرة، كان يريد أن يتوضأ ليقوم الليل، قال ناولني المطهرة أتوضأ، قال فناولته فأخذها بيمينه، أخذ المطهرة بيمينه ووضع يساره على خده، فبقي متفكرا إلى الفجر حتى طلع الفجر، وقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة، يعني ظل الليل كله جالسا يعني يتفكر في الموت ويتفكر في الآخرة رحمه الله تعالى. كذلك يعني كان رحمه الله كان كثيرا شديد الاجتهاد في العبادة وفي قيام الليل رحمه الله تعالى، وكان يعني أحيانا ربما يعني يتوسع يعني في الأكل وكذا، يعني يأكل يعني حتى يشبع وكذا، وحتى يستعين بهذا الطعام على القيام، يعني كان ينوي بالطعام يعني الاستعانة به على القيام. قال عبد الرزاق: دعا الثوري بطعام ولحم فأكله، دعا بطعام ولحم فأكله، ثم دعا بتمر وزبد فأكله، ثم قام وقال: أحسن إلى الزنجي وقده، يعني وأحسن إلى العبد يعني أو الخادم أو كذا، وقده يعني اطلب منه يعني أطعمه جيدا واطلب منه للعمل يعني الشاق بعد ذلك. فهو يعني أكل يعني أكلا جيدا بنية أن يقوم الليل إلى الفجر يستعين بهذا الطعام. طبعا إذا كانت هذه النية يعني فهذا الطعام إن شاء الله يعني يؤجر على أكله ما دامت هذه يعني نيته رحمه الله. وكما ذكرنا موضوع يعني شدة يعني خوفه من يعني من سوء الخاتمة يعني وحذره من الموت ومما بعد الموت، كان يعني أحيانا رحمه الله كما ذكر عنه وذكره عن نفسه يعني أنه كان يعني أحيانا إذا أخذ في ذكر الآخرة يعني يصاب بمرض يعني حتى يتبول دما يعني أكرمكم الله من شدة الخوف، يعني كان شدة الخوف ربما سببت يعني أن يتبول دما من شدة يعني ذكره للموت وللآخرة. ونفس الشيء أيضا كان يحصل معه هذا أنه يعني يبول دما إذا يعني مر بمنكر وعجز عن تغييره، فكان يقول رحمه الله: إني لا أرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه، يرى منكرا يعني يجب عليه أن يتكلم فيه وينكره فلا أفعل فأبول دما، يعني من شدة الحزن يعني والتأثر أنه يعني كيف أنه سكت عن هذا المنكر ولم يتكلم فيه ولم ينكره رحمه الله تعالى، رغم أنه يعني كل هذا وهو كان كما سيأتي في سيرته كان من أشد الناس يعني إنكارا للمنكر حتى على الملوك وعلى الأمراء، كان لا يخاف في الله لومة لائم ويدخل يعني وينصح، تعرض بسبب ذلك يعني لمحن شديدة كما سيأتي، وطلب يعني أمر بقتله وفر هاربا كما سنذكر في بقية قصته إن شاء الله. كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى له مذهب يعني مخالف شوية لشعبة ولبعض الزهاد يعني المعرضين عن التكسب واقتناء المال وكذا، فكان سفيان على خلاف ذلك، كان يعني ممن يرى أنه ينبغي للعالم يعني أن يكون عنده شيء من المال حتى لا يهينه أهل الدنيا ولا يحوجوه مثلا إليهم وكذا، يكون عنده من المال ما يغنيه عن أهل الدنيا ويعينه على الجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يخاف أحدا ولا ينتظر يعني رزقا أو عطاء من أحد. فمن كلامه في ذلك يقول: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس، يقول يعني لأن يكون عندي 10,000 درهم زيادة عن حاجتي ويحاسبني الله عليها، وهو إن شاء الله يعني مستعد للحساب يعني أنه اكتسبها من حلال ويعني وأدى حق الله فيها، يقول إذا كان عندي مال يعني ولو زيادة عن حاجتي 10,000 درهم أحاسب عليها عند الله أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وكان يقول: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن، يقول كان المال فيما مضى يكره يعني اقتناء المال وادخار المال الزائد عن الحاجة، لكن يقول أما الآن فهو ترس المؤمن الذي يتوقع به يعني ضربات الأعداء. ورؤية يوما وفي يده دنانير، معه صرة يعني فيها دنانير، فقال له رجل: يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير، يعني أنت رجل يعني قدوة مفروض تكون يعني زاهدا في المال وكذا، فقال: اسكت فلولاها لتمندل بنا الملوك، لتمندل بنا الملوك يعني يستعملون مثل المناديل يعني يتمسحون بها ويرمونها وكذا، فيقول يعني لولا هذه الأموال صرنا زي المناديل عند الملوك يعني يهينوننا ويتمسحون بها ويلقونها وكذا. فكانت هذه يعني وجهة نظره رحمه الله. ومن اللطائف يعني أنه سئل عن مسألة وهو يشتري شيئا، كان في السوق يشتري شيئا، فسأله سائل عن مسألة فقال: دعني فإن قلبي عند دراهمي، قال أنا لن مشغول يعني فلن أجيبك يعني إجابة صحيحة رحمه الله. في الحقيقة يعني سيرة الإمام الثوري يعني عظيمة، ولا زال في قصته يعني الكثير من الفوائد والعبر، وأخشى أن أطيل يعني عليكم وكذا، فإن شاء الله نتوقف هنا، وغدا بإذن الله نكمل يعني القسم الثاني من سيرة هذا الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم. نعم، الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى كان إماما من أئمة السنة، والشيعة افتروا عليه ويدعون أنهم شيعته، لكن هذا ليس بصحيح. الإمام جعفر الصادق رحمه الله هو يعني أخذ عن سفيان الثوري، سفيان الثوري أخذ عنه، وكذلك يعني شيوخه كلهم من أئمة السنة وتلاميذه من أئمة السنة، وكان رجلا صالحا من علماء المسلمين، وكان بريئا مما يدعيه يعني عليه الرافضة، بل كان يتبرأ منه. الإمام جعفر الصادق كان يتبرأ من الشيعة الرافضة، وكان دائما الثناء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويذكرهما بالخير والجميل، خلاف ما يفتري عليه الرافضة. الحمد لله.